بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد حفيدة معلم الإنسانية الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر والذي يشاركنا فيه وفد السماء، تشاركنا فيه الملائكة، كما أعلمنا وعلمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا عدد من يصلي عليه وعدد من لم يصلي عليه، وكما أمرنا أن نصلي عليه وكما يجب أن نصلي عليه. فالصلاة على الحبيب نور وطيب وشمس لا تغيب، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب، فصلوا على الحبيب. أيها الإخوة المؤمنون، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. أغلى ما يملك إنسان مسلم وأغلى ما تعتز به أمة إنه كتاب الله العظيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا بنا إلى روضة القرآن الكريم، حيث الرحمة والرضوان والغفران، حيث رضا الرحمن. هذه تلاوة قرآنية كريمة مباركة من أول سورة الأعراف، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف من ربكم

كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله، عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من أول سورة الأعراف حتى الآية 30، وتلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. ما زلنا في ساحة المسجد الزينبي بمدينة القاهرة، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج.